ثبت حديث أبي سعيد الخدري رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة بالصاح، هل يكون ناسخا للحديث هذا؟ حديث أنس أنه كان أذن فيها، نعم، لأن الرخصة بعد العزيمة، إيه نعم، لا ما يدل على هذا. وحتى هذا الحديث لا بد أن يكون ضعيفا، لأن حديث أوس وشداد أصح منه. على كل حال أنا أحلتكم على رسالة حقيقة الصيام الشيخ الإسلام، فيها فوائد جمة ما تجدها في غير. نعم عبيد، ايش محرمه للصائم؟ لكن ما حكمها؟ ايش هل هي محرمه للصائم؟ محرمه على الصائم الفرض الا للضروره، يعني احيانا يهيج الدم بالانسان حتى يغمى عليه، فحينئذ لا باس ان يحتج. نعم المعتبر في حكم المجامع هو المعتبر في وجوب الغسل عليه، كيف حكم المجامع المعتبر فيه هو المعتبر في وجوب الغسل عليه؟ يعني من وجب على الغسل افطر ومن لا فلا؟ نعم ما يصير اكون ما يمكن هذا، لانك لو قلت هالكلام انتقض بالاحتلال، يجب عليه الغسل ولا يفطر. انتهى الوقت، انتهى الوقت. قال له اني رايته هل يقيم عليه الحد؟ لا، هذه مسؤوليه حدود، ما انت تعرف فيها قصد مثلا في دعوى الاملاك، دعوى الديون، ما اشبه ذلك. شيخ بارك الله فيكم، يقول بعض المدرسين خاصه من يدرس الصغار في الليل المتوسط، يقول انه ربما جار على طلابه الحكم بينهم في العقاب، ربما زاد العقاب احيانا، او ربما ضرب الطالب بامر لا يستحق، هذا يكفر، فهل هذا يكون اجر في الحكم؟ وما الذي ينبغي لهذا المدرس؟ إن العدل واجب في كل ما في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرم منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا فيما إذا كان الجور من أجل البغض، ولو على الفئات الأخرى قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم، هذا فيما إذا كان الحامل على الجور الصداقة والقرابة وما أشبه. فلا يجوز للإنسان أن يحمله المحبة والقرابة على الجور، ولا البغض والكراهة على الجور. والإنسان الذي بين جماعة يجب عليه العدل بينهم، يجب على المرء أن يعدل بين زوجتيه، وأن يعدل بين أولاده، وكذلك أن يعدل بين طلابه. لكن بعض الطلاب يكون كثير الإساءة، ويشارك طالبا آخر قليل الإساءة، فالفعل واحد، لكن ربما نغلظ العقوبة على الأول دون الثاني، لأن الأول كثير الإساءة مع أن فعلهم واحد. وفي هذه الحال مع تجويزنا إياه ينبغي أن ينص على أن هذا السبب حتى لا يبقى في أذهان الناس شيء. نعم هذه المسألة ذكرها ابن القيم في أول الطرق الحكمية، وقال لو منعنا من التحاكم إلى هؤلاء القضاة لضاعت حقوق الناس. إلى أين يتحاكم هذا الرجل إذا لم يكن في البلاد إلا قضاة يحكمون بالقوانين؟ ضاعت الحقوق. فإذا علمت أن الحق معك، وأنك لو تحاكمت إلى هذا الرجل سيحكم بالحق الذي هو معك، فلا بأس، لأن العلة من التحاكم إلى غير الله، إلى غير ما يحكم بالكتاب والسنة، هو أن يخالف إيش؟ الحق. فإذا وافق الحق فلا بأس. ولهذا قال عمر للذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهكذا؟ قال نعم، فضربه وقتله. فإذا كنت تعلم أن الحق معك وأن هؤلاء القضاة سيحكمون لك بالحق فلا بأس. وهذا يوجد الآن في البلاد، في كثير من البلاد الإسلامية قضاة يحكمون بالقوانين، فإذا كان لي حق وأعرف أنه حق